ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن السير إلى الله سبحانه وتعالى مفتاح أن يكون العبد فقيرا إلى رب، والافتقار إلى الله هو الباب الذي يعني يدخل منه الموفقون على الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أصل الفقر، الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وخروج من الملكات والأدوات والأسباب والأشياء والعضلات ونحو ذلك من المعاني. وهذا المعنى مرتبط بالزهد، فإنه إذا افتقر إلى الله سبحانه وتعالى زهد فيما سوى الله سبحانه وتعالى، ويعني لم يكن همه إلا هذه الجمعية مع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قلبه موصولا بربه سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الزهاد أسعد الناس، لأنهم عرفوا حقائق الأمور، وعرفوا طرائق الوصول، وحصل عندهم يعني نوع من الامتنان بما وفقوا إليه، فهم أسعد الناس، ولذلك لا يعني يبغون بديلا بما هم فيه، فيستهينون بكل المعاني الأخرى التي قد يتقاتل عليها الناس من الدنيا، الأموال والمناصب والجاه والأشياء وكثرة النساء والأولاد ونحو ذلك، يرون أنهم يعني قد أعطاهم الله تعالى ما لم يعطي أحدا من العالمين. بينما يتخبط كثير من الناس في يعني هذه الفتن التي تروح وتأتي وتذهب وتجيء من الأموال والأولاد والمتاع، الذي إذا ذهب فقد صار الإنسان صفرا، لكن إذا بقي هذا المعنى، معنى الافتخار إلى الله سبحانه وتعالى والرضا بهذه الصفقة، فهذا هو المعنى الجميل. بعض الذين سلكوا هذا المعنى يبالغون في مسألة، وهي أنه يعني الزهد فيما سوى الله، وأن الفقير زاهد فيما سوى الله حتى في الجنة ونعيمها. وهذا المعنى يعني لا يلزم في الحقيقة، وهذا المعنى مشكل. وأين يجد العبد يعني رؤية الله سبحانه وتعالى إلا في الجنة؟ فهذا يخشى أن يكون فيه يعني تمهيد لمعنى مباشر انتهى إليه بعض الصوفية يعني المدعين الفقر ونحو ذلك، من أنه لا يعني يعبد الله على رجاء ولا خوف، وإنما يعبده فقط على المحبة. وهذا معنى في الحقيقة منقوص، منقوض بما يعني في الوحي من وصف الله سبحانه وتعالى لكمل خلقه وأنبيائه، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فلا يكتمل يعني الزهد الحقيقي في الدنيا والفقر الحقيقي إلى الله والسلوك الصحيح إلا بهذا الثالوث الذي هو المحبة والخوف والرجاء، واعتقاد أن المحبة تكفي وأنه لا حاجة للخوف والرجاء. هذا يعني اعتقاد ينافي الشرع وينافي المنازل التي أو القامات التي نصبها الله تعالى للناس ليتأسوا بها. هذا نوع من الغلو القبيح الذي لا يليق. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونفتقر إليه ونزهة فيما سوى الله سبحانه وتعالى، ونلاحظ يعني حاجتنا إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا ينفي، نحن بشر مفطورون على يعني الرغبة فيما عده الله لنا في الجنة، والحذر مما يعني خوفنا الله تعالى به من النار. طبيعة فطرة الإنسان. كان عمر إذا قرأ الآية زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة خيل مسومة والأنعام والحرث، كان يقول اللهم إننا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. فالذي يقول أنا لا أحب هذه الأشياء هذا يناقض فطرته. ولذلك الذين يعني تمادوا في هذا الباب كرهبان النصارى هم أشد الناس شهوات في الحقيقة، تظاهروا أنهم رهبان قد زهدوا في الدنيا، ويعني من وراءه يعني تظهر فضائحهم والعياذ بالله في الانتهاكات التي تحدث في الكنيسة. فلو أنهم وسعوا لأنفسهم بما أحل الله ما انتهوا إلى هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين أن يكون الإنسان فقيرا إلى الله وزاهدا في الدنيا وزاهدا فيما سوى الله، وبين أن يكون راغبا في الجنة وحذرا من النار. هذا كله باب واحد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا محبته والرجاء يعني فيه وفيما عنده، والخوف مما يعني خوفنا به، وأن يرزقنا التوازن والاستقامة والهداية على يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يختم لنا بالإيمان، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين فصل في بيان تحريم من السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المبتدئ السؤال. اعلم أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه. أما الترخيص فكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي بعض الأحاديث: رد السائل ولو بظلف محرق. ولو كان السؤال حراما لما جاز إعانة المعتاد على عدوانه والإعطاء إعانة. وأما أحاديث النهي عن السؤال فراى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مسعة لحم. أخرجاه في الصحيحين. ففيهما أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مسألة فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية، والسفلى السائلة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه إلى آخره. وهو حديث حسن وفي المعنى أحاديث كثيرة. وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام، لأنه لا ينفك على ثلاثة أمور: أحدها أو الشكوى، والثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، والثالث إذاء المسؤول غالبا. وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، وهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة. وكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة، يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب. أو من وجد الخبز وهو محتاج إلى الأذن فله أن يسأل مع الكراهة. وكذلك إذا سأل المحمل من هو قادر على الراحلة. فينبغي أن يظهر الشكر لله تعالى ولا يسأل سؤال محتاج، بل يقول: أنا مستغن بما أملكه، وإنما النفس تطالبني، فيأخذ بها عن حد الشكوى لله تعالى. وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، أو السقي الذي أعد ماله للمكارم فيخرج بذلك من الذل. وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز له الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه. ولا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه من بيت يكنه، وثوب يستره، وطعام يقيمه. ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك. فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم، لم يجوز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلته. وإن خاف ألا يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز عن السؤال، أبيح له السؤال أكثر من ذلك، ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته. وعلى هذا يتناسب الحديث المروي في تقدير الغنى ب50 درهما، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة، فأما ذو العائلة فلا. هذا باب مهم وتتأكد أهميته لما يترتب عليه من إشكالات. يقول فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وأداب الفقير المضطر في السؤال. تحريم السؤال من غير ضرورة لا شك أن هذا هو الأصل. ووجه الإشكال في زماننا أن الناس كانوا منضبطين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني قد غلبت عليهم الديانة، ويعني كان الزمان زمان يعني خير وزمان بركة وزمان وحي، فكان الأغنياء لا يلجؤون الفقراء إلى يعني السؤال، وكان التزام الشريعة يجعل الفقراء حقا في أموال الأغنياء، وبالتالي المجتمع يكون متكافلا ويعني تعمه الألفة والمودة، وبالتالي تكثر حكايات الأسخياء، ويكثر أيضا يعني حكايات الأغنياء بنفوسهم وبهممهم عن أن يتعرضوا للسؤال، وبالتالي يحدث النزاع في عكس ما يحدث الآن، يتنازعون في من يعني يريد أن يعطي والسادة لا يريد أن يأخذ، فالمعطي يحتال على الآخذ بطريقة أو أخرى، وقد ينتبه إليها يعني الآخذ هذه الحيل فيحتال هو أيضا، ثم في النهاية قد يغلبه المعطي فيأخذ الآخذ المال ويتصدق به إلى غيره، حتى ربما رجع إلى الأول. هذه الأحلام التي يعني كنا نراها في زمان السلف مبناها على الانضباط العام، سواء الانضباط العام في أن قانون الشريعة ونظام الوحي هو المطبق، أو الانضباط العام فيما ترتب على ذلك من أخلاق الناس الفقراء والأغنياء والمعطين والآخذين. إشكالات هذا الزمان كثرت ابتداء من ترك الشريعة، ومرورا بيعني عدم انضباط مسألة الزكاة، وأن الناس يعني أصبحوا لا يعطون زكاة أموالهم في الحقيقة، وإلا لو أعطى الناس الآن زكاة أموالهم ما كان فقير، لكن الناس يعني نتيجة الجهل وربما حب الدنيا وضعف الإيمان تصور الغني أنه ما يرضخ به من أموال هذا زكاة، لأنه لا يحسب، عنده مليارات أحيانا ويطلع يعني 100,000 و200,000 و2 مليون و3، يقول هذا كثير، وفي الحقيقة ليس كثيرا، ليس هذا حق ربه سبحانه وتعالى، إنما هو أقل من كده، لأنه يخرجه بالهوى لا يخرجه بالحساب الذي ينبغي أن يكون يعني مقدرا. هذه الآفات يترتب عليها إشكالات في المجتمع، هذه الإشكالات تجعل بين الفقراء والأغنياء خصومة وحسد وحقد ويعني ضغائن وكل ما شئت. ثم هذه الخلافات يترتب عليها أن الناس لم تتربى على الشر، لا الغني تربى على الشر حتى يؤدي حق الله، ولا الفقير تربى على الشر حتى يعرف كيف يتعفف، وبالتالي تفقد قيمة العفاف. ومن أعظم معاني العفاف ليس فقط العفاف في مسائل الأعراض والشهوات، وإنما العفاف أيضا في المال، سنتعفف عن كما قال يعني سعد بن ربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، ذهب سعد إلى فوق الخيال فقال إن لي يعني امرأتين فاختر أيهما شئت وطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. عجب، ولا في الخيال. والأولى قال له إني من أكثر أهل المدينة مالا فأشاطرك مالي، هو الذي يعرض، لكن عبد الرحمن بن عوف ضرب مثلا ليس أقل عجبا من صاحبه، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، وتعفف عن الأموال المعروضة عليه من أخيه الذي له خصوصية به وكانوا يتوارثون في هذا الوقت قبل يعني أن يكون التواصل بين الأرحام. فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه يضحه. أنا أقدم هذه المقدمة لأننا نشتكي ليس فقط من حاجة المحتاجين، وإنما نشتكي من كل الأطراف. أحيانا الأغنياء يصنعون الفقراء، ليس فقط يعني يمنعون الفقراء، هذا حاصل، يذلون الفقراء، هذا حاصل، يستخرجون الصفات الرديئة من حقد وحسد وأضغان من الفقراء، هذا حاصل. لكن أحيانا وهذا أسوأ قد يصنعون الفقراء، يصنعون يعني المجرمين، نتيجة أنهم أيضا لا يحسنون يعني تقدير المساحات الشرعية في هذه المسألة، فقد يصنع متسولا بعد أن كان عفيفا، ثم يصنع نصابا بعد أن كان فقط متسولا، نتيجة الممارسات الخاطئة في هذا. ولذلك هذا الباب في غاية الخطورة، والباب عملي جدا. يقول: ورد في السؤال أحاديث في النهي وفي الترخيص. طبعا إذا ورد في الباب أشياء تبيحه وأشياء تمنعه، فهذا ليس يعني عيبا ولا إشكال في أصل الشريعة، ينزل هذا على حال وهذا على حال، ولا إشكال إلا عند الإنسان الذي لا يحسن الجمع بين النصوص. فالشريعة رخصت في السؤال في الأحوال التي يكون الإنسان فيها محتاجا، والإنسان إذا احتاج يعني يرخص له، وأحيانا يجب عليه أن يسأل، كما لو ترك نفسه يعني دون أن يسأل حتى مات يكون آثما، قتل نفسه بعدم السؤال. فالسؤال قد يجب وقد يحرم وقد يعني يكره وقد يستحب، له الأحكام الخمسة كلها، وقد يباح، هذا حسب القرائن. مما ورد في الترخيص: للسائل حق وأن جاء على فرس، الحديث في إسناده يعني مقال، وذكر حديثا آخر يعني صحيح عند يعني أهل السنن: ردوا السائل ولو بظلف محرق. الظلف يعني في البقر والغنم، مثل الحافر في الفرس ويعني البغل ونحو ذلك، ومثل الخف في البعير، هو من عند الإنسان مثل الظفر ونحو ذلك. والمقصود يعني ردوا السائل يعني لا ترجعوه صفرا، أعطوه شيئا ولو قليلا، ولو بظلف محرق. الظلف ما له قيمة في الحقيقة أن يفعل به شيئا، وإذا كان محترقا أيضا يعني تذهب قيمته أكثر وأكثر، والمقصود المبالغة، يعني لا ترده صفرا، أعطيه أي شيء ليه يعني ينتفع به. وقيل أن العرب في أيام الأزمات ونحو ذلك ربما سفت هذا الظلف، يحرقونه ثم يعني يقومون بسفه لدفع يعني الجوع القاتل. أي ما كان، المقصود أنه يعني يشرع أن تعطي، وأما السائلة فلا تنهى، تعطيه ما يعني ولو كان قليلا. لكن في المقابل في نصوص في ذم المسألة، وذكر منها: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يسقط يعني لحم وجهه من يعني جراء المسألة، حديث الصحيح. وأيضا اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا يعني فيه إشارة لنفس الباب. وأيضا: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا، خدش بالأظفار يعني شديد. وفي المعنى حديث كثير يعني في هذا الباب. إذا عندنا حديث في ذم المسألة، وحديث في جواز المسألة. لا شك أن الحاصل في الجمع أن يقال الأصل ذم المسألة، ولا تجوز المسألة إلا عند ضرورة أو حاجة، والضرورة التي يعني ضرورة أشد من الحاجة، ما ليس منها بد، والحاجة منها بد لكن في مشقة وحرج ونحو ذلك. ولذلك قال: كشف الخطاء أن يعلم أن الأصل للسؤال حرام، لا بد أن يعلم من هذا الأصل. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يعرض نفسه لسؤال الناس إلا إذا اضطر. يقول: سبب التحريم أنه شكوى السائل، إذا قال أنا محتاج كأنه يشكو الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني في إذلال للنفس، ولا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، فقد يعطيه وقد يستهين به وقد لا يعطيه، وقد يعني لا شك أن المسلم أعز من هذا. الثالث أنه قد يؤذي المسؤول، قد يسأل يعني الأجواد والكرماء ومن لا يستحيون من رد الناس، وهو ليس عنده شيء، فيضطر أنه هو يعني يجد حرجا، وقد يعني يعطيه مما يحتاج إليه. وما أكثر ما نرى هذا في زماننا، أحيانا السؤال يعني عندهم أكثر مما يعني يعطيهم، لأنه يعني احترف هذه المسألة. ولهذا قال في ضبط المسألة: يباح السؤال عند الضرورة أو الحاجة الملجئة. الضرورة يعني الذي يموت، واحد سيموت إن لم يأكل، سيقتله البرد إن لم يعني سيعجز عن الوصول إلى مكانه إذا كان مضطر أن يمشي من بلد إلى بلد وليس عنده، فهو هنا مضطر إلى تحت ذلك الحاجة الملجئة، يعني يستطيع لكن يتضرر كثيرا، كأن يبقى في الشتاء يعني بلا ثياب أو بثياب خفيفة يؤذيه ذلك جدا، لكنه لن يموت من هذا، فهذه حاجة تنزل يعني منزلة أو تلحق بالضرورة. وبالتالي في عند الضرورة أو الحاجة الملجئة له أن يسأل، لكن بآداب، من أهمها أن يشكو الله سبحانه وتعالى. كان يقول الحمد لله نعم الله تعالى كثيرة علينا، لكن اضطررنا إلى بعض الضغوط الصحية ونحو ذلك، وعندنا نفقات في كذا، الحمد لله ربنا أغنانا وأكرمنا، حتى لا يكون يعني، وهذا لا ينتبه إليه كثير من السؤال، لا يكاد ينتبه إلى هذا المعنى، لو قد يشكو الله سبحانه وتعالى بشيء يعني يقارب الصراحة. الثاني أنه لما يسأل أولى الناس به من لا يتهمه ولا يكون بينه وبينه هذا الذل، وانا يعني يسأل أخص الناس به، الإنسان إذا احتاج يسأل الكريم، كان بعض العلماء يقول اللهم لا تحوجنا إلا إلى خيار خلقك، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنه يفهم من هذا أنه ما يصلح الإنسان لا يحتاج للآخرين، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، فالإنسان يتصال لا ينفك عن حاجته إلى الناس، فلتكن الحاجة إلى خيار خلقه، فأنت إذا احتجت تلجأ لمن؟ تلجأ لأرحامك وقراباتك وخاصتك، ما تلجأ لإنسان غريب لا تعرفه، قد يعني يسيء الظن بك وقد يؤذيك وقد يكون لك في هذا ذل عنده، وهذا أدب يعني من علامات الخلل الذي عند السؤال، أن يسأل أي أحد، يسأل في مجامع الناس، في المساجد، في كذا، وهذا مما يجعلك يعني تشك، ضع نفسك مكانه، أنا لو احتجت لن أفعل هذا، ولو اضطررت إليه فسأفعل مع من يعني يقدر منزلتي ويعني يصدقني وأنا في نيات أيضا يكون هذا على سبيل قرض أو سبيل كذا أو كذا، ليس بالتوسع الذي يعني انتهى إليه الناس. ثم بعد ذلك مع كل هذه الضوابط يسأل حاجته، ما يحترف السؤال، يسأل حاجته يعني المرة التي وجد فيها ضرورة يسأل، حاجة ملجئة يسأل بقدر الحاجة ثم لا يعود إلى السؤال. لكن في زمان الإنسان بيسأل مرة واثنين، وأول مرة قاتلة، الثانية شديدة، الثالثة خلاص صارت سهلة، فيبدأ يرتب الناس، لي واحد في قراباتي ولي واحد في جيراني ولي واحد في زملاء العمل ولي واحد في كذا وكذا، يدور عليهم وكأنه كل واحد يعني لزاما عليه كل عدة أسابيع أو عدة أشهر أن يمر عليه. هؤلاء إذا لم يفطنوا للخطأ الذي وقع فيه هذا السائل سوف يكون بصناعة المتسول، ثم بعد هذا صناعة المجرم النصاب الذي يعني يأكل أموال الناس بالباطل. وهذا المجرم أو هذا المتسول كان في الأصل كان عفيفا، وكان يعني لولا أن هؤلاء أعانوه على يعني ما لا يجوز. طبعا لا يدخل في هذا أصحاب الحاجات، أصحاب الحاجات هذا حقهم، لكن الضبط هنا في الأدب الذي ينبغي عند صاحب الحاجة حتى لا يستهين بالسؤال. إذا وصل يستهين بالسؤال وأنه لا يتحرج وأنه يبدأ يتوسع في الحاجات، خرج من دائرة الحلال التي جازت له للضرورة أو للحاجة الملجئة إلى دائرة الحرام. ما معنى أن تقول لي والله أنا أريد أن أزوج ابنتي ويعني مضغوط وكذا، فيعني أقول لك طيب أنا أساعدك، ثم تذهب إلى غيري وغيري وغيره، وبالتالي صار عندك بدل ما كنت محتاج إلى يعني عدة آلاف صار عندك مئات الآلاف، فتأتي لابنتك بأشياء الغالي نفسه ما جاء به. بعض الفقراء يتسول لزواج ابنته مثلا ثم يأتي لها بأشياء الذي أعطاه المال يعني تحرج من يأتي بهذه الأشياء لأنها يعني قيمتها غالية عليه ولا يستطيعها، لكن الثاني لم يحس بالمال فإنه يعني يستسهل الأخذ ويستسهل أول النفقات وستأتي، ثم يستسهل بعد هذا أن يشتغل. لماذا يشتغل؟ ما قلنا سيأخذ كم من الشغل؟ هو بثلاثة أربعة يكلمهم يغطون له هذه النفقات وزيادة، احنا بدأنا في صناعة المتسول ثم صناعة يعني النصاب او وبالتالي مراعاة هذه الآداب ليس فقط من السائل، الآداب هذه من السائل وأيضا من المعطي، فالمعطي لابد أن يكون له يعني نظرة في الشخص، إما أن يتعلمها بحمكته وخبرته أو يتعلمها من أصحاب الخبرات والتجارب أو يتوقف ويعطي ماله إلى أصحاب الخبرات والتجارب. أما أن يعطي كل أحد على أي نحو فهذا ليس فيه فقط أنه يصنع متسولا ومجرما ونصابا، بل في المقابل في نفس الوقت الذي يصنع فيه هؤلاء وهذا إضرار بالمجتمع سوف يحرم أصحاب الحقوق الذين كما ذكر الله تعالى تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. رب يعني رجل يبيت يعني جائعا وليس عنده ما يأكل وقد عرف أنه حل له السؤال للضرورة لكنه لا يفعل، كان عليك أن تنتبه إلى هؤلاء وأن تذهب إليهم بدل أن تجيب من يعني سهل عليه يعني المسألة والطلب. ولهذا قال يراعى في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير التنوق، التنوق يعني التأنق ونحو ذلك، إذا لا يجوز الأخذ للتأنق، أخذ أموال عشان أجدد الأنترين، أخذ من الناس عشان أجيب للولد محمول، أصل المحمول ضرورة، هذا عجيب، من قال لك؟ وليس فقط المحمول ضرورة، يعني واحد من الناس أرسل لبعض يعني إخوانه الذين في يعني بلدة يعني خارج البلاد، قال له والله يا أخي الهاتف الذي معي يعني لم يعد صالحا لكثير من البرامج، فلو أنك يعني عمتني على يعني آيفون يعني من الدرجة كذا، لأنه في الحقيقة أصبح الشغل كله تقريبا على يعني عايز آيفون ما أدري 13 و14 والأشياء الحديثة هذه، وبيقدم بين هذا أنه فعلا الظروف أصبحت يعني صعبة جدا والهاتف الذي معه لا يأتي بكل البرامج. أي حاجة هذه وأي ضرورة تجعل الإنسان يعني إذا مهم جدا ما يدفع هذا يعطي هذا آيفون 13 و14 ولا يعطي واحد يعني يزوج ابنته فيسترها كما يقولون، أو يعطي واحد يعني يعالج ولده المريض، أو يعطي واحد يعني يبدأ يتكسب بشيء يعين به أولاده. مسألة مراعاة الأولويات هنا مع الأسف تغيب عند يعني كثير من الناس، ولهذا قال إن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لا يسأل أكثر من قوت يوم وليلته يعني ما يستزيد، وإن ظن أنه سيعجز عن هذا يعني آخره يعني يسأل ما يكفيه لسنته. وعلى هذا يتنزل حديث المروي في تقدير الخمس، حديث الذي مر معنا يعني ما تزال المسألة أو تأتي يوم القيامة خدوشا أو كدوحا، قيل في آخره وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قدر الغنى في هذا الحديث أو في ذلك الحديث 50 درهما أو قيمتها من الذهب يعني 5 دنانير، والدينار 4 جرام من الذهب، يعني يصبح اللي عنده 20 جرام من الذهب يصبح غنيا ليس له أن يسأل. الحديث وأن كان في تقدير يعني على القول بصحته، فالصحيح أن هذا ليس له حد، الغنى ليس له حد، يختلف من زمن لزمن ومن بيئة لبيئة، لكن هذا التقدير على صحة الحديث كان في يعني ذلك الزمن. ولذلك يعني مالك والشافعي وغيرهم يقولون يعني يعتبر هذا بحال الإنسان، حال الإنسان وحال بيئته، وليس هناك حد معين، فقد يكون الإنسان معه أقل من هذا هو غني لا حاجة له بأكثر من هذا، وقد يكون معه أكثر من هذا بكثير وهو فقير لأن حاجاته يعني تفوق هذا المعنى. فالحاصل من هذا الباب أنه باب عملي وخطير جدا جدا، وينبغي أن يترتب عليه أن الناس يرتب بعضهم بعض. أنا عندي أموال لكن ربما ما عندي خبرة، كلما رأيت رجلا يبكي أعطيته، والآن المتسولون محترفون في البكاء، يدخل المسجد ويتوضأ ويمزح مع الناس لكن بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقف يبدأ يتكلم كلمتين ويبكي، فإذا بكى فنصف الجالسين يكونون مغفلين ما ينتبه أن هذا يتكرر، لو تابعه لذهب في مكان آخر وربما، والبعض عنده من الخبرة يكون مثل هذا لا يعطى، إن هذا متسول الظهر في المسجد والعصر في المسجد وبين الاثنين لو مر على واحد، وانظر ايه ساعه الغداء يدخل افخم المطاعم، ما شعر ما يتردد في انه يوسع على نفسه لان اموال ما تعب فيها. فمثل هذا لا ينبغي ان يعاني. وفي المقابل الناس اخرون ما يعني لا يسالون الناس الحافا، هذا الذي ينبغي ان نذهب نحن اليه. ولهذا الاداب هذا ليس فقط للمحتاج لكن اداب للطرفين. نعم. فصل في بيان هل يقول الفقراء ثلاثة، فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين، وفقير أسأل وإن أعطي أخذ فذاك من أهل حضرة القدس، فقير إذا احتاج سأل ثم سألته صدقه في السنة. قال الشيخ جمال الدين رحمه الله: قلت ففصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير لم يجز له أن يسأل، فإن كان يندفع على نظرته، فإن كان مثله يحتمل ولا يخاف منه التلف والسؤال مباح وتركه فضيلة، وإن كان مثله لا يحتمل وجب عليه أن يسأل. قال سفيان الثوري رحمه الله: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. هذا الفصل فرع عما قبله، يعني بيان أحوال السائلين مرتبطة بالباب الماضي، بمعنى أن أحوال السائلين يحتاج السائل أن يعرف من أي الأحوال هو حتى يقدم أو يحجب، ويحتاج الغني أيضا أن يعرف من أي الأحوال هذا الفقير حتى يقدم أيضا أو يحجب. وقد يقايس فيترك محتاجا ويعطي لمحتاج هو أكثر منه حاجة، هذا على أنه لا يستوعب الناس بماله، وهذا مما ينبغي أن يعني يتعلم ويعني يخبر. وبدأه بكلام بشر الحافي: الفقراء ثلاثة، فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ، فهذا يعني صبر على الفقر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ويترك حتى مع فقره. الإمام أحمد رحمه الله كان على هذا، كان شديد الحاجة، وكان أولاده في غاية وكان لا يقبل عطيات لا من الأمراء ولا حتى من مال الحلال الذي يأتي من بعض إخوانه من العلماء والأغنياء، مع أن بعض أولادي يقول لو هذا المال حلال، هذا جاءت من فلان ليس من الخليفة، ومع ذلك كان يعني حتى أنه صار بينه بين بعض أبنائه يعني خصومة في هذا الباب، لأنه يريد لو أن يترخص صاحبنا أحد أبدا. فهذا من أعلى المنازل، التعفف إلى هذا يعني الحد. والثاني لا يسأل لكن يعطي أخذ، وهذا يعمل بالحديث: ما جاءك وأنت غير مستشرف له فخذه وتموله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. فهذا لا بأس به، أنت لا تستشرف، قد يأتيك من بعض إخوانك صلاة أو نحو ذلك في صورة هدية أو نحو ذلك، فإن شئت أخذته. وفقير إذا احتاج سأل، هذا يجد الحاجة فيسأل، فكفارة مسألته صدق في السؤال إن كان صادقا وله حاجة، فهذا يعني لا حرج فيه. قال الشيخ جمال الدين، الشيخ جمال الدين علي بن الجوزي اللي هو صاحب المختصر الذي يعني اللي هو صاحب منهاج القصدي الذي اختصر فيه أحياء علوم الدين، وجاء يعني المقدسي فاختصر المختصر الذي معنا، فهو هنا ينقل عن يعني ابن الجوزي يقول: وفصل الخطاب انه متى قدر الفقير على دفع الزمان، يعني دفع حاجات الزمان من غير سؤال لم يجز له ان يسال. يعني فقير يستطيع ان يمضي اموره، ياكل طعاما دون طعام ولباسا دون لباس واساس دون اساس، فلماذا يسال؟ وفي مسألة مهمة، أن ربنا سبحانه وتعالى إذا قدر على العبد يعني حاجة سيحلي له زاده كما تقول العوام. يعني بعض الأغنياء ينظر إلى الفقير الذي لا يأكل إلا الدون من الطعام يقول: والله أنا ما أدري كيف يعيش هذا، لأنك تحسب على نفسك وأنت صاحب غنى وصاحب نعمة، فأنت لو فقدت هذا الطرف ممكن تتصور أنك يعني لا تتحمل، لكن أترى أن الله سبحانه وتعالى يلجئهم الى هذا ولا يرزقه الرضا بما هو فيه والتحمل ونحو لو كان سويا، لا، هو لن يفكر في يعني الفلوذج الذي تعيش انت فيه، بل لا يعرف ما معنى الفلوذج اصلا، ولا لو جيء له بالسمن البلدي والاشياء ما يقول لك انا لا احب هذه الاشياء، لا يعرفها، فهو في عافيه، فانت في واد وهو في واد، لا تقس نفسك عليه. هذا لم يجوز له ان يسال، الحمد لله متعايش مع يعني حاله وراضي ومتعلق قلبه بما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء، وهذا مهم جدا من اداب الفقير، انه يعلم ان الامر لن يستمر هكذا دائما، هناك دار يعني يحمد الفقير فقره، فقراء يدخل الجنه قبل الاغنياء، ويعني يثيبهم الله سبحانه وتعالى سلام عليكم بما صبرتم، من جمله ذلك الصبر على الفقر. فان كان يندفع على مضض ممكن يدفع، لكن بتكلف شديد والام يعني قد هذا ينظر، فان كان يحتملها يصبر، كما كان يصبر احد على الفقر وعلى الجوع وعلى ضغط البيت والزوجه والاولاد، ان كان يحتمل، وان كان لا يحتمل ويعني يخشى على نفسه، فهذا يباح له أن يسأل، وفي نفس الحال يبقى تركه يعني فضيلة. أما إذا وصل لا يحتمل، خشي على الأصول، وصل للضرورة، يموت من برد أو طعام أو جوع أو نحو ذلك، هذا يجب عليه أن يسأل، لأن السؤال هنا صار واجبا، لأنه لا يحفظ نفسه إلا بذلك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك ذكر كلام سفيان: من جاع فلم يسأل حتى مات، يعني اختار الموت، هذا قتل نفسه، دخل النار لانه قتل نفسه، يعرف انه سيموت الان من يعني انعدام الطعام والشراب، لكن لا يسال، لا، هنا السؤال صار واجبا. يحدث هذا في بعض مجتمعاتنا، وهذه يعني سوء في وجوه الاغنياء وفي وجوه كل المسلمين، يعني ان يموت الرجل من الجوع في الوقت الذي يموت اخرون من التخمه، هذه يعني قضيه نسال الله ان يسلمنا جميعا، هذا دم نعوذ بالله ان نكون يعني مشاركين فيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. الشطر الثاني من الكتاب فيه بيان حقيقه الزهد التي وذكر درجاته واقسامه ونحو ذلك. اعلم ان الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه منه، راغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. لا تعارض وتخصيص اسم زاهد بمنهج، ومن زاهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل، ومن زاهد في الدنيا مع في الجنة ونعيمها فهو زاهد، ولكنه دون الأول. نعم، كأن الصوت عندك أو النت عندك يحتاج إلى أن تعالجه حتى ننتهي من هذه الفقرة. هذا فصل في يعني حقيقة الزهد، الشطر الثاني من الكتاب الفقر والزهد، قدم الفقر ثم يعني تكلم إلى أو تكلم في الزهد وبيان حقيقته ودرجاته وأقسامه، فبين أن الزهد مقام شريف، ومن شرف هذا المقام أنه يعني بعض السلف قال لو أوصى رجل بماله أن يصرف إلى أعقل أهل الدنيا، الوصية غامضة، وكيف نعرف عقل أهل الدنيا؟ هل نعمل مقياس للذكاء مثلا؟ هذه مسألة لما طرحت في زمان السلف قال المفتون قال يعطى للزهاد، فاعتبروا أن الزهاد هم أعقل الناس، أعقل الناس لأنه عرف الأمر على حقيقته، عرف أن الدنيا أمرها تافه وأمرها إلى زوال وإنها بكل أحوالها ماضية، وعرف أن الآخرة أمرها عظيم وأنها باقية، فالذي زهد في الدنيا وآثر الآخرة يصح أن يقال عنه أعقل الناس، والذي عكس فما عقل، لأنه يعني أخذ أبخس الصفقتين. ولذلك قال الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء. الذي يزهد انصرفت رغبته في هذا الشيء إلى ما هو خير منه. أنت يعني زهدت في الطعام الرديء ورغبت في الطعام الأعلى منه، هذا نوع من الزهد في الأدنى طلبا للأعلى. لكن شرط المرغوب فيه أن يكون له وجه مرغوب فيه، يعني ما يكون واحد أنا زهدت في يعني التراب كما مثل، أو زهدت في أن آكل الطباشير أو من يأكل هذه الأشياء. هذا لابد أن يكون تزهد في شيء أنت مجبول على محبته، تزهد في شيء قد زين لك وأنت تركته لله عز وجل. أما ما تقول أن أنا زهدت في أن أنا يعني آكل نبات الأرض والأشياء التي تأكلها الحيوانات ونحو ذلك، هذا ليس محلا للزهد. فلا يسمى زاهدا إلا إذا كان راغبا بطبعه فيما زهد فيه لكنه تركه لقصد آخر. قال وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنيا ومن زهد في كل شيء سوى الله. جرت عادة الصوفية مثلا انه يعني الزهد في كل شيء سوى الله، هذا الزاهد الكامل. ومن زهد في الدنيا مع رغبته في الجنة ونعيمها يعني هذا ايضا زاهد لكن دون الاول. وهذا المعنى كما قلت ربما في المقدمة هذا ينسحب الى المعنى الغلط، وكأنه هنا يشير نشتم منه هذا المعنى. وهل هذا ليس هذا كلام غير صحيح؟ نقول لا تعارض بينهم، لا تعارض بين الانسان يزهد فيما سوى الله مطلقا وانه يزهد فيما سوى الله ومتعلق بالرغبه في الجنه والخوف من النار. المسالتان ليست هي مساله واحده، لانه اين يرى الله سبحانه وتعالى الا في الجنه، فهما مرتبطتان. والفصل بينهما سيؤدي الى المعنى الغلط، والمعنى الغلط هذا يجعل الانسان يعني كأنه يفضل نفسه على قانون الوحي ونظام الشر، كأنه يفتات على الشر. كيف وقد قال الله تعالى في الأنبياء كذا وكذا مما ذكرناه من الآيات الكثيرة؟ أنت لست أفضل من الأنبياء. نعم. واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب، وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. ومن عرف أن الدنيا كالثلج يذوب والآخرة كالذر يبقى قويت رغبته في بيع هذه بهذه. وقد دل على ذلك قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن فضيلة الزهد قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الحسن يحشر الناس عراة ما خلا أهل زهد. وقال إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب فأهينوها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها. فقال الفضيل رحمه الله جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. كان بعض السلف يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة فيها تكسر الهم والحزن. نعم، وهذا كلام رصين. يقول ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء العندي والقوة، هي أظن الفتوة ولا عندك أيضا نصوح؟ هي عندي أيضا على سبيل الاسترخاء والقوة. هي لعلها الفتوة، لأن القوة هنا ليس لها نفس المعنى يعني. على كل حال المعنى واضح، يعني ليس من الزهد مجرد ترك المال ويعني بذله واستمالة القلوب، وإنما الزهد ترك الدنيا لعلم بحقارتها ونسبة الدنيا إلى الآخرة. ثم ذكر من النصوص ومن المعاني، قال الدنيا كالثلج يذوب، ما قيمة الثلج إذا ذاب، والآخرة ضر يبقى، وهذا المعنى صحيح. وذكر من النصوص قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بقيت كلها إلا أو غير كتفها، كما في يعني حديث الشاه. والنصوص في هذا لا تنتهي كثيرا. ومن فضيلة الزهد ما وعظ الله به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني الآية لو استعملت، أنت ماشي في الطريق تجلس في بعض البترين العرض كما يقولون، أشياء أنت لا تقدر عليها، فغض بصرك عنها، ما تستطيع أنت أن تشتري مثل هذه التحف وهذه الأشياء، غض بصرك عنها واعتبر نفسك كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمدن عينيك، وقل لها في الآخرة إن شاء الله سيكون عندي غرفة نوم، يعني السرير الذي يلف ويدور والإضاءات التي تطلع وتنزل والأشياء التي تتحرك وتروح وتجيء، وتعرف أيضا أصحاب هذه الأشياء مللوها، ما لها قيمة عندهم، وكلنا فعل هذا، تمر على الشيء فتقول لو أنه عندي، فإذا أخذته ربما لا تستعمله. ويعني كثير من الناس يعني هذه أشياء متواترة، اعتبر بهذا فيما حصل معك، اعتبر في هذا الأشياء الأخرى التي ليست عندك. ولذلك يعينك على هذا النصوص التي تصبر أهل الحاجات، أن كانت الدنيا همة وجمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه، من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله ويعني جعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. لكن السائل من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغيمة. إذا قرنت بين الحالتين في الحديث تجد يعني معنى عجبا. وأما قول الحسن يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد، هذا قد يخالف الحديث يحشر الناس حفاة عراة غرلا كل الناس، فيحمل كلام الحسن ولا على شيء من المجاز وليس على الحقيقة التي الحديث بخلافه. يعني يقصد الناس يحشرون عراة، يعني كأنه عراة بالمعنى المجازي من المعاني ما خلا أهل الزهد عندهم من يعني لباس التقوى يعني التوفيق ما ليس عندهم. ولهذا أجمل منه قوله إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب، كل الذين تنافسوا في الدنيا، فلان كان يريد الحكم وكان يريد الخلافة وحصل بينه وبين بني يعني عمه نزاع، في النهاية فريق منهم غلب والفريق المغلوب صلب على الخشب وكانت نهايته القتل. ما أكثر من قتل من الأغنياء وأصحاب الدنيا والأمراء والوزراء، أنهم تكالبوا على الدنيا وهي حقيرة ما تساوي شيئا، ولهذا قال أهينوها، نافستك في الدنيا خذها يا أخي، نافستني في وراء أنا متنازل لك عنه بكل طيب نفس ومسامحك أيضا، ثم يعني أهنأ ما تكون إذا أهنتموه، أخرج نفسه عن الصراع، لأن الصراع الطرفين يعني غير كاسبين فيه، بينما أن تتنزه عن أن تكون طرفا في صراع على الدنيا، هذا هو هذه القوية. ولهذا قال الفضيل جعل الشر كله في بيت ومفتاح حب الدنيا، يعني حب الدنيا مفتاح كل الشر، كما أن الخير كله في بيت ومفتاح الزهد في الدنيا. ولذلك قال بعض السلف الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكسر الهم والحزن. وأنت قيس هذا على كثير من أفعالك، حتى الأفعال الساذجة التافهة، يعني واحد جلس في البيت مثلا بالليل وقال والله أنا عايز أتعشى كذا، خلاص طلبت كما يقول، طلبت شاورما، طلبت ما أدري إيش كما يقول الشباب. طيب حتى يصل إلى هذا محتاج يجهز المال، محتاج ينزل وربما يذهب إلى مطعم يعني بعيد، وقد يكون غنيا فيتصل ببعض الناس يأتون به، يأتون له بالطعام إلى بيته، ثم يتأخرون ويتصل به مرة واثنين وثلاثة، ثم يأتي يقول يا أخي تأخرت، بعد ما يتأخر الطعام يعني بارد وليس كل هذه هموم. طيب الثاني اللي قالوا أنا خلينا ننام كده ومرتاحين وما يعني لا تمدن عيان، ما شعر بشيء، يعني فعلا ما عنده لا هم ولا حاجة. الثاني اللي طلب الدنيا مع إنه قادر عليها ربما يعني يصيبه من ألوان الهم والحزن والغضب، لأنه ولذلك ترك الدنيا والتقلل منها مريح جدا، لكن لمن الموفق، وإلا أكثر الناس قد يسهل عليه يعني الكلام لكنه منقوع كما يقولون في يعني الدنيا. والدنيا ليست قضية للواجد وغير الواجد، ربما واجد هو زاهد في الدنيا، وربما يعني فقير وهو يعني في غاية الانفتاح على الدنيا مع أنه لا يأتي شيء، بس في الأفكار والمعاني. قد رأينا من بعض العلماء وبعض الزهاد يعني عجبا في تقللهم من الدنيا وتقللهم مع أنهم واجدون، لكن الضابط هنا والمقياس ألا تمثل لك شيئا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتى. عنده أرصدة كثيرة لكن غير فرحان بها، ليست هي التي. والثاني ما عنده شيء لكن يمني نفسه، ترى أن لو عندي بس كذا يعني أفعل كذا وكذا وقد يموت، لكنه معجون بحب الدنيا ولو يعني لم ينل منها شيئا. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق. لا شك أن هذه يعني فتن، والإنسان نفسه يروح ويجيء، وقد تأتي مؤثرات من خارجه من أهله من أولاده. ولذلك الإنسان الصالح لابد أن يكون ضابطا في هذه المعاني ولا يترك غيره يعني يختار له الطريق. وهذا من معاني قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. قد يكون الإنسان زاهدا بطبعه أو برغبته في الآخرة أو هذه الأشياء ما لها نفس القيمة عنده، طعام دون طعام ولباس دون لباس وأثاث دون أثاث، فيبتلى بامرأة لا تفرق كثير، يقول لك هذا اللون يعني شوية غامق، لو نحن نحاول نفتحه شوية وصاحبنا يمشي شهر حتى يأتي بها، وقد يتصل بعناء لمجرد تغيير لون ولا تغيير يعني، فبالتالي يكون مستجاب إلى كان عليه أن يربي أهله وأولاده من القضية يعني ما تحتاج إلى يعني هذا المعنى. ومن السهل إن إحنا يعني بالوسط بالمعروف، ليس معنى إن هو يعني يكبتهم، لابد يراعي البيئة ويراعي الأصول ويراعي المعاني، لكن أيضا هذه المعاة وسط بين الإجحاف وبين يعني المبالغة، بين التهويل وبين التهوين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصلا في درجات الزهد أقسامه، من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مجتهد لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد. الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كما يترك درهما لأقل درهمين، وهذا أيضا نقصان. الدرجة الثالثة هي العليا، أن يزهد طوعا ويزهد في زهده فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. نعم، هذه الدرجات الثلاث يعني مهم استيعابها. يقول من الناس من يزهد في الدنيا هو لها مجتهد لكنه يجاهد نفسه، هذا المتزهد، هذه يعني الدرجة الأولى، أنه هو يجتهد الدنيا لكن يعني يزهد فيها وجود أصل الشهوة عنده تجعله يعني يتكلف الزهد، هذا متزهد يحاول أن يحمل نفسه، يعني الدنيا ما زالت في قلبه لكن يدافع نفسه، هذا معنى جيد، هذه بدايات الزهد، ما دامت الدنيا يعني في قلبه يدافعها لكنها موجودة، وأكثر الناس على هذا، وهذا معنى جميل أن يكون متزهدا يعني يجاهد نفسه. لكن من الناس من لا يجد هذا الشيء يعني أو هذا الشيء من الدنيا ليس له منزلة في نفسه، فهو فعله بلا تكلف ومع ذلك يرى زهده. يعني واحد لو يحب اللحم مثلا، هو بطبعه لا يحب اللحم، لو أمامه لحم لا يشتهي، ومع ذلك يقول أنا الحمد لله لا أكل اللحم وأنا زاهد، هو في الحقيقة ما يحب اللحم أصلا، يعني رجل نباتي كما يقولون، ثم ينظر لنفسه على أنه هو مدخول بهذه الطريقة، لأنه يعني الدنيا ليست بشيء، وهو يعني يرى أن ما فعله بطولة، مع أنه في حقيقته يعني قد عوفي من يعني التعلق بهذا الشيء. لكن الزهد الحقيقي في الدرجة الثالثة أنه هو يزهد في الزهد، هذا معنى لطيف جدا، يزهد في الزهد يعني هو زاهد، وزاهد في أنه يرى الزهد. يعني الناس تقول فلان ما شاء الله، هو يتعجب يقول يا جماعة ما في أي شيء، أنا إنسان عادي جدا، أنا لا بالعكس أنا شايف نفسي، فهو يزهد في الزهد يعني ما، لأنه زهده في الزهد من قوة عقله، لأنه يرى أن الدنيا كلها لو زهد فيها الإنسان فما فعل شيء. تتكلم على أشياء يعني لا قيمة لها في الحقيقة، ولذلك يقول يعني كمن ترك خرقة، تزهد في الدنيا وتركت خرقة، الذي ترك خرقة لا يقول له الناس ما شاء الله فلان يعني ترك هذا المنديل المتسخ، يقول وإيش يعني التميز في هذا إذا كان أخذ جوهرة. فالزاهد الحقيقي الذي يؤثر في الآخرة، عنده رغبة في الآخرة، ويرى أن الدنيا أصلا ليست بالشيء الذي يقوم يعني هذا المقام، فهذا زاهد في الزهد، وهذا هو الزاهد يعني حقيقة، لا يرى نفسه ولا يرى يعني منزلته، ويرى أن ما فعله من الزهد في الدنيا أمر طبيعي جدا يعني مقتضى العقل والشرع، وبالتالي لا يضع نفسه في هذه يعني لا يتشبع بما لم يعطى، لا يقول أنا فعلت وفعلت، ما قيمة فعلت شيء في مثل هذا. نعم، يعني أحد الأخوة نبهنا إلى يعني فرق بين النسختين كما يبدو النسخ عندنا، عندنا يقول فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من الشرقة، هي عنده أقص من الشرقة، أظنها أولى جدا. هنا جميل، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أخص من خلقة بالإضافة إلى صحيح، أخص يعني أكثر خسة. نعم، نعم. واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من خبزه فشغله بذلك ودخل فقرب من الملك، أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ فالشيطان كلب على باب الله عز وجل يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع، والدنيا كلقمة فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. نعم، هذا المثل واضح وهو حجة علينا جميعا، مثل واضح لا يحتاج إلى شرح، انظر أين أنت من هذا المثل. تدخل على الملك سبحانه وتعالى وقد أعد لك ما أعد، وبينك وبينه يعني من المعاني التي سيراجعك فيها، وهذه الدنيا ستكتشف أنها سراب، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وأما أقسام الذهن بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى ثلاث درجات، أحدها الذهن للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهو ألا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله عز وجل بالإضافة إلى لذة الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللاعبين. نعم، هذا المعنى الذي يعني يحذر منه. يقول أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب، زهد خوفا من النار للنجاة من العذاب، وزهد رغبة في الجنة لتحصيل الثواب، وزهد يعني لا يراعي التخلص من الآلام ولا الرغبة في اللذات، ولكن لطلب لقاء الله سبحانه وتعالى. فجعل الثلاث درجات يعني مختلفة، وجعل أفضلها يعني محبة الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عند الله. والحقيقة أن النظام الوحي وقانون الشرع مقتضى النصوص عدم هذا التفريق، فإن الذي يعني يرجو الله سبحانه وتعالى ويطلب لقاء الله تعالى ويحب لقاء الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن أن جزء من هذا المعنى مرتبط بما أعد الله تعالى له في الجنة وما حذره الله به من النار والنصوص التي وردت في هذا وهذا. والذي يزهد في الدنيا خوفا من الله سبحانه وتعالى لا ينفك عن أن يكون خافه لأنه يحبه وخافه لأنه يرجوه. والذي يزهد لطلب الجنة لا ينفك عن هذا أنه أيضا في المقابل يخاف من النار، وأنه خوفه من النار ومحبته ورغبته في الجنة هذا المقتضى محبته لله سبحانه وتعالى. فالفصل بين المقامات الثلاثة غلط. هو الإنسان يسير كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء، ما يطير الطائر برأس بلا جناحين، ولا برأس وجناح دون يعني الجناح الثاني، ولا بجناحين دون رأس، هو مثلث يعني متساوي الأضلاع. في الحقيقة كلما زاد طلع زادت معه يعني الأضلاع الأخرى، فلا يعني ينفي أبدا رغبة الإنسان فيما عند الله ومحبة الإنسان لربه وزهده فيما سوى الله، إنه يكون هذا مرتبط يعني ما أعد الله تعالى. وإلا صار الكلام في الجنة والنار العوام الناس، أو صار على سبيل التخيل وأنه ليس هناك يعني نخل ولا رمان ولا شيء ولا حرعين، لا فقط كلام يعني الايه تصوير المساله، كما ذهب الى هذا بعض الملحدين وبعض المجرمين ممن يعني خالفوا الوحي. فاقسام الزهد بالنسبه للمرغوب فيه هي في الحقيقه يعني لا ينبغي ان يكون التقسيم على يعني هذا الحال، وانما يعني يقال من زهد طلبا للقاء الله سبحانه وتعالى فهذا الزهد، ومن زهد رغبة فيما عند الله فهذا الزهد، ومن زهد يعني خوفا فالمعنى واحد، وهذا سيقود إلى هذا وهذا سيقود إلى هذا. نعم، نكتفي بهذا القدر. الفصل الثاني طويل، طيب بقي معنا يعني فصلان فقط في باب الزهد والفقر، ثم ننتهي منه إن شاء الله في الأسبوع القادم. ننتهي منه في الأسبوع القادم، ونسأل الله تعالى أن يعني نحصل منه بركاته ومعناه المتعلق بالسلوك وتغيير النفس، وأن يخرج كل إنسان منا وهو يراجع نفسه في بعض يعني مسالكه وبعض أحواله، فلعله أن يغير. ولازم يكون التغيير في يعني أعظم التغيير الداخلي قبل التغيير الخارجي، يعني ما هو مطالب الإنسان يرجع الآن يروح يعني يتشاجر مع امرأته، هو أنت التي سببت لنا بكذا وأنت التي قلت، لا، القضية عندك في الأصل، أنت لو لم تكن عندك من الرغبة في هذه الأشياء ما استجبت لها، فالقضية بتكون في النفس، فابدأ يعني معركة النفس، خلص النفس من حب الدنيا والتأثر بها، والأمر كله يسير وقريب، ثم درب نفسك، درب نفسك بمعنى تعالى في مواطن معينة يقال لك والله تعالى شوف كده معانا اللون ده يا جماعة، أي لون تختاروا؟ ما شرط والله اللون اللي طلع كذا ولا طلع كذا، أنا بالنسبة لي كله ماشي. طيب تعالى احنا عايزين نجيب كذا أو كذا، خلاص المسألة لو لما تروح وتقعد اه فعلا اللون ده كذا، طب خلينا نشتري، فأنت وقعت في نفس وجود هذا في النساء ربما يعني أقرب للطبع، لكن وجود هذا في الرجال لا يليق، تلف طول الليل عشان تجيب درجة لون ولا تتكلف يعني من المال عشان تدفع تجيب حاجة يعني شكلها أحسن، بس كان ممكن يعني تقضي الأمر بما هو دون ذلك نتيجة ظروفك ومصلحتك، هذا الذي عندك في الحقيقة يجب أن يعالج، وهو الذي سيؤثر بعد ذلك في سلوك يعني الأهل والأبناء. يا أبا إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شكرا. الله يحييكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الحمد لله والله شكرا، تفضل أحكي. بارك الله فيك، الله يخليك، ربنا يبارك فيك. شيخنا بالنسبة للجملة التي مرت معنا أحسن وأخص في نسخة أخرى. أي نعم. رجعت الإحياء فإذا هي أخص، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أخص من خزفة بالإضافة إلى جوهرة. صحيح. خزفة. نعم. نعم. والذي خدناها أيضا، فأكون كمن صرف خزفة وآخر ذاتها جوهرة. هذا بأخذ من قول بعض السلف، لو كانت الدنيا خزفا يبقى والآخرة خزفا يبقى. اي نعم. الاخره خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى، لكان اولى بالعاقل ان يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف وقد اثرنا خزفا يفنى على ذهب يبقى؟ فهذا كلام يعني رصيد، ومنه اخذ خزف، وهذه فائدة يعني أيضا ما أشرت إليه في الفصل السابق، وأعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتوة. نعم. صحيح. في الإحياء الفتوة وليس القوة. جميل. يعني نسخة الشاويش شيخ محمد فيها زي يعني أيضا خرقة والقوة، أنا رجعت له. نعم. على كل حال مع واضح وقريب، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، نبدأ في الأسئلة. تفضل، بارك الله فيك. جزاكم الله خير، أحسن الله إليك. سائل يقول ما آداب لباس الزوج والزوجة أمام الأطفال دون السنة أو السنتين؟ أسأل عن تفاصيل معينة في لباس، لا داعي له، يعني يقول ما أداب اللباس للزوج والزوجة أمام الأطفال دون السنة أو السنتين في البيت في المنزل يعني. نعم. جزاكم الله خير. قد يكون الولد دون السنة يعني لا يميز يعني جلوس أمي بملابس مكشوفة أو نحو ذلك، لكن الذي ينبغي أن يدرب نفسه على ذلك هو الزوج والزوجة، فينبغي للزوج والزوجة أن يتدربا على هذه المعاني، لأن الولد اللي عنده سنة لن ينتبه، لما يكون سنة ونص وسنة ونص لن ينتبه هو سنتين، فأصل المسألة تحتاج إلى أن يتدرب الزوجان على مراعاة هذه المعاني، مراعاة أن الولد يعني يدرك أو حتى من قبل أن يدرك يتعود أن يرى يعني أمه في ملابس يعني تليق بها، والده في ملابس يعني تليق به، فإنه حتى في مرحلة دون التمييز سيبقى في ذهني يعني الصورة التي ينبغي أن يرسمها الولد لأمه وأبيه لابد أن تكون مكتملة في كل شيء. والولد قد لا يحسن التعبير عن هذا، لكن هي هذه الصورة يعني ستبني قواعد في نفسه. فمن المهم أن الإنسان يعود نفسه. ولذلك يعني ورد في أدب الاستئذان: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ووضح أوقات العورات، فأوقات العورات معتبرة. أما كون الولد سنة وسنتين لا يميز، يوشك أن يميز، فأنت درب نفسك خشية أن يعني. ثم إن هذا من المروءة العامة، وهذا من العادات. الإنسان إذا عود نفسه شيء من الصعب أن يغيره حتى لما الولد. ولذلك نرى كثيرا من الآباء يترخصون فيما لا يليق الترخص به، والأمهات أيضا يترخصن في ذلك، ويحدث من وراء ذلك يعني شر كثير. نعم. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليك. سائل يسال شيخنا بخصوص مساله الايفون. راجل زي يعني يسال هذه الاجهزه الباهظه السمع، يقول اذا كان المحتاج هذا يحتاج مثلا لجهاز لابتوب لانه سيساعده في كسب قوته والعمل عليه بسبب ان اللابتوب الخاص به انكسر واصبح قديم أو ما شابه، وبعض الحالات التي تعرض لأحدهم بعض الناس يكون مصدر رزقه سيارة يعمل عليها على الأجرة على شركة أوبر مثلا أو غيرها، وقد تعرض لحادث يحتاج إلى آلاف الجنيهات لإصلاح السيارة. فماذا يرى شيخنا حفظه الله في هذه الحالات؟ في هذه الحالات فقط يحتاج أمر للتقدير، تقدير المعطي لقيمة هذا الشيء وحاجته إليه. محتاج لابتوب نجيب له لابتوب، لأنه كما قلت يتكسب. محتاج سيارة لأنه يتكسب بها لا بأس، لكن ما يطلب سيارة هو لا يتكسب به. يقول والله أنا أذهب للعمل والناس يعني يسخرون من السيارة الـ 28 أو الفيات وكذا، فأنا محتاج سيارة بس تكون يعني لائقة بي. كيف لائقة بيك وأنت فقير؟ خليهم يسخرون من السيارة. بينما الثاني يقول الله أنا وضع شروطا في الشركة الفلانية أن لابد أن السيارة تكون يعني موديل معين أو كده، فأنا مضطر أن أنا أغير السيارة القديمة إلى سيارة أحدث، وهذا قد يحدث قد يأخذ مني مبلغا للاضطرار إلى العمل. فهذا غير هذا. قد يكون المدفوع في الثاني أكبر من المدفوع في الأول. العبرة ليس بالمبلغ المدفوع بقدر ما هي في يعني مناسبة يعني الطلب. قد يطلب رجل يعني 100 جنيه ونرى أن هذا لا يليق، لأنه عايز 100 جنيه لمجرد والله المحتاج أن أنا يعني أوسع الولاد في مسألة كذا. قد يطلب رجل 10,000 ونرى أن هذا ليس فيه إشكال. المهم هنا يعني إدراك يعني مناسبة هذا الأمر للطالب، هل هو مناسب ويترتب عليه مصالح شرعية وليس فيه إسراف ولا سفه، أو غير مناسب أو فيه إسراف وسفه. قد يكون ال100 جنيه فيها سفه لإنسان فقير بيطلب، وقد يكون 10,000 ليس فيها سفه. فهذا يقدره الإنسان حسب. فأنا الذي قلته في صاحب الآيفون إنه ما يشتغل به، وفقط هو بينزل برامج وبيقول إن البرامج لم تعد يعني بنفس. لكن لو إنه قال والله أنا أحتاج هذا الجهاز أو ما هو أغلى منه لأنه مصدر عملي وأنا في الحقيقة طبيعة شغلي كلها في كذا، هذا لن يكون منكرا. فليس كل ايفون وليس كل يعني. نعم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. سائل يقول: ما سمعت اليكم في هذه البيئه من حقك يعني نسمعها؟ السؤال مزنه ولا علم؟ جزاكم الله خيرا. معلش لو عدت السؤال، ان الصوت كان يتقطع. اسمع عن مقاله تتردد السله ولو الى اين تطير. طيب لو سمعت، لو كان الشيخ محمد سمع، لانه واضح ان في اشكال. نعم. هو ايه مكتوب عندي، فهو يقول يعني مثلا السؤال مذلة أحسبه بالزال، هو كتبها يعني زايد أصنوها ذات. السؤال مذلة ولو إلى أين الطريق؟ أين مقولة السؤال مزلة، ولو إنه بيسأل يعني شيء غير مادي، أين الطريق؟ هذا الكلام لا شك إنه صحيح، ولكن الإنسان الكريم لا يكاد يسأل أحدا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول جهير عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته ما سأل الناس إنه ناولني الصوت ينزل يأخذ. هذا معنى صحيح، الإنسان ينبغي أن يتعفف عن سؤال الناس الأشياء التي لها قيمة والأشياء التي لها قيمة، لأنه لا شك أن السؤال فيه نوع مزلة، وهذه المزلة قد تكون واضحة في نحو المال ومتاع الناس، وهي أيضا واضحة في الأشياء التي لا تكلف، لأنه في نوع من حاجة العبد إلى، لكن المقصود بهذا المبالغة في أن الإنسان يتحاشى سؤال الناس، ولا يلزم من هذا أنه قد يسأل أشياء من تقول لأخيك يعني ناولني هذا الكوب أو أعطني يعني هذا الكتاب أو نحو ذلك، هذا الأمر في واسع، لكن المقصود يعني المبالغة لإيجاد حالة التحرج من السؤال، كما مر معنا في الحديث ولو يعني لا تردوه ولو بظلف محرق. ليس معنى أن الظلف ما له قيمة، لكن يعني من بنى لا بيت له كمفحص قطار، وما في مسجد هيكون في كمفحص القطار، لكن المقصود يعني المبالغة في بيان الأمر. فالسؤال مزلة لكي تحرص على عدم السؤال، أما لو لم تكن كذلك فستقول والله أنا ممكن بس يعني أستلف من فاس. ومعظم الناس الآن صار عندهم مسألة السلف يعني فيها نوع من انتظر حتى يأتي الله عز وجل، ثم بدل ما تستلف إلى أن يأتي ممكن تنتظر إلى أن يأتي فقط. المسألة مسألة عادة، عود نفسك يعينك على هذا، هذه الجملة المشهورة أن السؤال مزلة في كل أحواله، ولو أن تسأل أين الطريق، مع أن سؤال أين الطريق سؤال مجاني، هذا المقصود لن يكلف. لما تسألني أين الطريق أقول لك الطريق يعني أدخل يعني ده يعني امشي يعني أمامك ثم خذ يمينا، أنا ما تكلفت شيء، لكن مجرد ما تعود نفسك السؤال. جزاكم الله خيرا. الصوت واضح شيخنا؟ الآن واضح. طيب بسم الله. سائل يقول أقيم في بلد غير عربية، ولما في المساجد فيها لا يجيدون قراءة القرآن، يخطئون أخطاء كثيرة وكبيرة، ولا أستطيع أن أردهم بكثرة الأخطاء، ولأنهم قد لا يفهمونني، هل صلاتي تكون صحيحة؟ مع العلم بأنهم لا يقدمون بإمامة أحد غيرهم. لا يقدمون أحد؟ لأنهم كثيرا ما يجمعون لا يقدمون أحدا غيرهم. نعم؟ نعم، واضح. معذرة شيخنا الصوت واضح عندي. الصوت واضح؟ نعم. طيب يقول قلت كثيرا ما يجمعون بين المغرب والعشاء في المساجد لشدة الأمطار في هذه البلاد، علما بأنهم أحيانا يجمعون بتوقف نزول الأمطار بشدة ولا تنزل الأمطار، أو تنزل وتكون يعني قليلة أقل مما يعني تجمع له الصلاة، فما التوجيه في هذا بركة الله فيك؟ أول توجيه في هذا أن يعني ننصحك أن تترك هذه البلاد وأن ترجع إلى بلاد المسلمين، إذا أمكنك أن تأوي إلى بلاد من بلاد المسلمين سواء بلدك أو يعني بلاد المسلمين الأخرى المعروفة، وأن تحتسب أن تعيش بين المسلمين، وأن يعني ينشأ أولادك في بيئة إسلامية حفاظا على دينهم وعقيدتهم وهويتهم وبعد نظر فيما ينتظر أبنائهم وأحفادهم من يعني خطورة المقام بين قوم كافرين، مع استحضار حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهران المشركين، وقال لا تتراءى نارهما، فهذا لازم ننصحك به أولا إلى أن يتم ذلك إن شاء الله والاستجابة له أو الاستجابة إليه. كونك تصلي في يعني مسجد معهم والإمام يلحن، يعني إذا كان يلحن في الفاتحة فالأمر واسع، أما إذا كان يلحن في الفاتحة فالأمر في إشكال، قد يضطرك إلى أن يعني تصلي وحدك أو تصلي مع يعني بعض الناس أو تكلمهم في أن هذه الصلاة تجوز بهذه، كما لو كان يقول الصلاة التي أنعمت عليهم مثلا، هذا إشكال. لكن غالب ما يشتكي منه الناس من اللحون لا يبطل الصلاة، يعني في التجويد في المدود في هذه الأشياء، هذا لا يبطل الصلاة. وحتى في غير الفاتحة لو أنه يعني لحن لحنا، ومن الممكن أن توجه هذا الإمام مرة بعد مرة، ولو أن تحتال بلطف تقيم درسا للتجويد مثلا ويحضره من يحضره، يعني هناك حيل في هذا، فلا إشكال في خصوص يعني. وأما مسألة الجمع بين الصلوات فهذا مرده إلى المسؤول، ولا شك أن ينبغي الإنسان يعني لا يبالغون في هذا، لكن المسؤول في هذا المركز أو في هذا المسجد هو يعني صاحب، إذا غلب على ظنه أنه هذا المطر المتوقع أنه قد يعني يؤذي الناس أو عمل بالرخصة لما قدره من الحاجة لتأليف الناس أو إقامة إشاعة السنن ونحو ذلك، نحن معه ونصلي معه، وإن أشكل عليك أيضا صليت وحدك، لكن لا يعني. أما مجال النصيحة فممكن، لكن هو ينطلق منطلق صحيح أن الجمع يعني يشرع في يعني يوم المطير أو ليلة المطيرة أو في وحلة أو في يعني مشقة أو في حرج، ولا شك أن هذه البيئات يعني مساحة الترخص فيها تكون عادة أوسع. ما دام الأصل الأمر له أصل صحيح يعني لا حرج فيه، بدل ما تنشغل بهذا انشغل في كيف تخرج أنت من هذه البيئة، خاصة واضح أنه لا دور لك فيها في دعوة ولا نحو ذلك، فأنت يعني مفعول به ولست فاعلا، وبقاؤك في هذا المكان الأولاد يكبرون ربما تكون البيئة غير صالحة لتنشئة أولادك، فلعلك إن شاء الله تنظر في يعني الخروج إلى بيئة آمنة، آمنة في الدين، كما يذهب الناس إلى بيئة آمنة في الدنيا وفيها استقرار وفيها وفيها، وهذا يعني لا بأس به، لكن لا بد أن يكون الأمن الحقيقي في يعني أن تسأل إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى سائلك أين وضعت أولادك، وأنت مرتبط ببلدك وتاريخك وهويتك، والأولاد ينشئون في هذه البيئة بلا تاريخ ولا هوية ولا، ومن الصعب أن تنشئهم على ما نشأت أنت عليه، لكن من السهل إن شاء الله أن تأخذهم تنتقل بهم إلى يعني بلاد المسلمين، حتى لو بلاد غير عربية أو غير بلادك الأصلية. فلما تقول هل يجوز دفع رشوة إلى صاحب سلطة سيقوم بإلحاق الضرر بي غالبا إذا لم أعطيه ما طلب؟ جزاكم الله خيرا. إذا تأكد أنه فعلا في ضرر على الإنسان إذا لم يعطي هذا الظالم ما طلبه من الرشوة، وكان هذا لا يضر يعني طرفا ثالثا، وهذا شرط مهم، فإعطاؤه الرشوة حرام في حقه، لكن يعني قد يرخص فيه للدافع لدفع يعني مظلمة عن نفسه ونحو ذلك إذا عجز عن إزالة الإظلم. فأحيانا بعض ذوي السلطات يفرضون على الناس إتاوات ويلزمونهم بأشياء هي حرام، والإنسان عاجز عن أن يعني يمضي مصلحته التي هي حقه إلا بهذه الطريق. إذا تعين هذا فلا حرج على الدافع، وإنما الحرج كل الحرج على صاحب السلطة هذا، وهذا كلام عام لابد أن ينزل طبعا على أنه أحيانا يكون فيه مندوحة، إذا كان هناك مندوحة من تحاشي هذا الأمر يلزم الإنسان ألا يعطيه، لكن إذا كانت المسألة مسألة ضرورة أو يترتب عليها إيذاء أو منع حق أو نحو ذلك، فحينها يعني لا يكون الدافع يعني مشاركا في هذه الرشوة وإن دفع، ويكون الإسم على يعني الأخذ. نعم. نعم. ماذا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رد سائلا لو جاء لك او اقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول رد سائل لا ترد. نعم صوت الشيخ محمد يبدو صوت لا زال يتقطع عندنا، اسف شيخ محمد. لا الان واضح. لا ترد سائلا ولو جاء راكبا على فرس يعني. نعم. معناه انه حتى لو كان يعني ظاهر السائل انه غني لكنه يعني قد يكون محتاجا مع غنى، كان يأتيك سائل يعني راكبا، وهذه السيارة قد تكون يعني مهنته التي يمتهنها، وقد يكون يعني هذه السيارة ليست ملكه وإنما اقترضها من يعني صاحبه أو نحو ذلك. فيعني يقول لا تحكم على السائل ببعض القرائن التي قد لا تكون كافية للحكم. للسائل حق ولو جاء على فرس، ما يدريك أن هذا فرسه، ما يدريك أن هذا الفرس يعني ليس يعني يستعمله في على وجه صحيح ولا يستطيع أن يستغني عنه، وهذا أيضا محتاج تماما. كالرجل إذا كان يعني موظفا مثلا في زمننا وله راتب كبير، ومع ذلك هو مسكين، لأن دخله هذا الكبير أقل من يعني حاجة أولاده، فليقال كيف نعطيه وهو يعني موظف، وهو موظف ويدخل له مال، هذا المال لا يكفي. فالمقصود يعني عدم الاغترار بالظواهر، وفي نفس الوقت ليس معنى هذا إغفال الظواهر، ولكن ينظر في هذه الظواهر وتقدر بما يليق من الحكمة والحنكة والخبرة والدراية. وإذا عجز الإنسان عن ذلك يسأل يعني من اعتاد يعني هذا الأمر، ولا بأس أن تقول يعني بعض الخبراء، والله لازم أن تقول فلان. بعض الناس وقد يضطر الإنسان أن يستفتي فيقول والله فلان في المكان الضيق جدا مع الأشخاص الذين العادة أن عندهم يعني أخبار الناس وأحوالهم، وأن الأمور ليست سرا بالنسبة لهم، هل أعطي يعني فلانا أو لا أعطي؟ لأنه أحيانا ستفاجأ من الذي تسأله أنه فلان هذا سأل في نفس المسألة ثلاثة وأربعة وخمسة. فإذا ما استطعت تلجأ إلى من يحسن أن يوجهك بالمعروف أيضا. شيخنا لعل السائل يقصد كيف يستطيع، حضرتك قلت ينبغي الجمع بين عدم رد السائل وإن كان يبدو عليه يعني بعض الأمارات أنه يعني ليس فقيرا مبدعا، في نفس الوقت هو يسأل إذا كنت لا أعرفه شخصيا، يعني تحب مثلا في الاستراحات مثلا على الطريق في السعودية كثيرا ما تجد راكب سيارة يأتي يقول لك أنا أموالي ضاعت وأحتاج أن أشتري للأولاد، موقف متكرر يوميا، فهو لا يعرف السائل، فأقول كيف أحكم؟ نعم هذا يحتاج الخبرة. هنا تجعل عند الإنسان الموفق ملكة، هذه الملكة قد لا يحسن التعبير عنها، بل هو يرى أنه غير مستريح لإعطاء هذا الشخص. هذه الملكة حاصلة في من يتكرر معه هذا الأمر، إلى أن تأتي هذه الملكة أنت يعني وسيلة أخرى، ضع نفسك مكانه هذا الذي مشى في الطريق وقال لك والله أنا بحتاج فقط مال البنزين لأن السيارة فيها كذا وكذا، ضع نفسك مكانه. هذه الطريقة لو قال لك مكانه والبنزين خلص ماذا تفعل؟ أكيد ستقول له، ستختار أناسا ذاهبين إلى نفس بلدتك وقل لهم يا جماعة يعني هناك سأعطيكم، أو تقول له أعطيني عنوانك حتى أحول عليك هذا المال، أو تتصل ببعض الناس يعني، أو تنظر في بعض يعني من تعرف. أسباب أخرى ستفعلها كثيرة إلا هذا الخيار، أنك تقف أمام الناس واللي رايح واللي جاي، خاصة الناس أمر صار متكررا في كل مكان الآن تجد، وهذه طريقة جديدة طبعا أهل التسول يستحدثون طرقا، من هذه الطرق الحديثة أنه يتعمد أن يكون ظاهره النعمة، حتى تقول لا لا لا مش ممكن، ده راكب سيارة غالية جدا، ده يعني من بلد كذا، ناس أغنياء. هذا قد يكون مقصودا ليعني جذب الفريسة. وما دمنا في زمان مليء بهذه الأشياء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنت غير مستريح لهذا الشخص أدعو له، وإذا ترددت قف نصف ساعة وراقبه سيسأل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، وأي إنسان عاقل لا يفعل هذا، وأي إنسان حكيم لا يقبل هذا، وأي إنسان أصيل وشريف لا يقبل هذا. كل اللي قد يقع معه لكنه عنده مساحات من التصرف، خلي شيء يا أخي، خذ الساعة ولا خذ الآيفون واعطيني ثمن. الإنسان الكريم مستعد إن هو يعني يخلع ثيابه ولا إنه يأخذ من الناس، أما يستهين ويقول لك والله عندي كذا وكذا، فلا شك ان هذا مع الاسف الشديد كثير من الناس عدم الخبره يستجيب، ولاجل هذا يبقى المتسول متسولا، لانه من كل 10 قد ياتي واحد يعني حكيم وخبير ونبيه فلا يأبه له، عنده 9 اخرون يعني عندهم من الخفة العقل وضعف التصور ما يعني. ولا يقال لا لا ارد احدا، لا ترد احدا، هذا لتحقيق مصالح، لكن اذا كان عدم رده هذا يؤثر في مفاسد كثيره في الشخص وفي الامه كلها. لما يكثر الان في فرق وفي جماعات مافيا تذهب في الحج وفي العمره ومواسم، بعض الناس تذهب للتسول، وبعض الناس تذهب للسرقه، وبعض الناس تذهب للنصب، ويكون شركات الان تقوم على هذا الامر. من الذي صنع هؤلاء حتى صارت صناعه ومهنه؟ المغفلون من اصحاب الاموال، يشوفوا يبكي في المسجد يبكي ويعطوا الاموال وهو متسول، ما ما ما ما ليس اكثر من هذا، ولا يشتغل مثل هذا. لماذا يشتغل؟ والخبرات في هذا كثير عند ذوي الخبرات. احيانا نقول لبعض هؤلاء طب ما تيجي لما تشتغل، يهرب، واحيانا يكون يعني ليس بنفس الذكاء يقول لها تعطيني كم في الشغل، يعني اي مبلغ ستعطيني، انا في طلعتين ثلاثه في اليوم الواحد ممكن اتي بهذا. وانظر الى هذا لما يدخل يروح مطعم ولا شيء من هذا، انا سياكل اكل افضل منك ويشرب يعني فوق. اذكر مره يعني قابلت احدهم يعني لابس بدله وحاطط ورده في جيبه، يا سلام يعني ابن عز، ثم يعني يقول للناس يا جماعه الظروف كذا وكذا وكذا، فيعني لم اعطي. وكنا في المطار ولما وصلنا لمكان اخر يعني رايته مره اخرى، فقلت له انت ما زلت مش انت هناك؟ سالت فلم يرد علي. ثم بعد هذا رايته في يعني مطعم فاخر من المطاعم ويشرب يعني انواع من العصير التي نستخير الله تعالى قبل ان يعني نهجم عليها. وما يحس بهذه الفلوس كلها، يعني ما يحس بقيمه، يقينا هو يتصرف بطريقة يعني أكثر طرفا من أصحاب الأموال الذين. من الذي صنع هذه النماذج في المجتمع؟ لا شك. وماذا ترتب على إهدار الأموال عند هؤلاء؟ إنها لا تصل إلى يعني مستحقي. فالأمر يحتاج لضبط، يحتاج لتوازن بين إن أنا أنهر السائل أو إن أنا أؤذيه، وبين إن أنا أستجيب له وهو غير يعني ذي حق، وعندي مساحة واسعة ومندوحة وسعة في ان انا اخرج من هذا بالكلمة الطيبة، واسأل الناس يا جماعة. واحسن شيء ان الانسان يجعل عامة امواله في المقربين الذين تعرفهم. المقرب هذا ما يستطيع ان ينصب عليك، انا عارف من اخواني وعارف من اعمامي وعارف من ابناء عماتي وابناء خالاتي من هو فعلا محتاج، فلماذا اذهب بعيدا؟ خلي لو كل واحد اعطى امواله الى قراباتي وجيراني ومن يعرف، لم يحتاج يعني طرف اعطائها للمتسولين والمصرين. جزاكم الله خير شيخ، احسن اليكم بارك الله فيكم ونفع، اسال الله عز وجل ان يكتب اجركم وان يستقيم موازينكم. تفضل شيخ. كمان كان في سؤال على بعض الوسائل الاخرى، وسؤال فقهي لعله يعني يكون مهم لسائله. لو أذن أعرضه على الشيخ؟ لا بس لو أذن الشيخ؟ تفضل. يقول توفيت أخته وكان عليها دين 10,000 ودفعها عنها، ثم كان عليه زكاة مال 10,000 أيضا، تقول هل يجوز أن يجعل سداد الدين هذا عن المتوفى زكاة عن ماله؟ مع العلم أنه عند السداد لم ينوي أن يكون هذا من مال الزكاة. وكان يعرف الجواب لأنه قال أنا ما نويت، والزكاة عبادة تفتقر إلى النية، فلا بد أولا أن يكون يعني لها نية، أو ثانيا أن يكون لها نية، ولا بد أولا أن تكون أخته، يعني كما يقول ليس كل مدين يقطع عنه من الزكاة، قد يكون عند أخته أموال، قد يكون لها ميراث، قد يكون يعني أولادها أو زوجها يستطيعون أن يقوموا بسد هذا المال فيؤخذ يعني من مالها الذي تركته. فالديون يعني أول ما يخرج من التركة قبل أن تقسم، لكن متى يقال أنه تعطى من الزكاة؟ إذا يعني كانت هذه المرأة ما تركت شيئا وما عندها أي وفاء، ولا قام بذلك يعني بعض خاصتها من الزوج والأولاد، في هذه الحالة يجوز أن يعني يدفع عنها ذلك من الزكاة، لكن بنية. فظهر أنت سارعت بهذا دون نية، فلا صح أن يكون النية بأثر رجعي في هذه الحالة، يعني ما ينصح أن تكون والله فلوس راحت، وما دام راحت ساعة دفع الزكاة يتذكر يقول طيب من خلي دين الزكاة، هذا لا يجوز. أشبه بهذه المسألة واحد أعطى رجلا قرضا ثم صار معسرا، حقه أن ينظر وإن كان ذو عسرة يعني صاحب عسرة، فنظرة إلى ميسر، فصاحبنا يقول طيب وأنا ليه أنظره، خلي هذه من الزكاة، هذا لا يجوز، لكن ساعة أعطيته لم تكن قاصدا الزكاة، وإنما كان هذا قرض، ولما صار المال يعني ميؤوسا منه لا يصح أن الإنسان يجعل يعني الزكاة في المال ميؤوس منه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، هذا نوع من تيمم الخبيث، أنت ما زكيت وما متى كانت نيتك يعني، ولما المال الذي عنده ليس من الزكاة، يرجع إذا يعني يسر الله عز وجل له، أما زكاته تخرجها في وقتها بالنية التي يعني تنعقد لأن هذه عبادة. وهذا التمحل والتمحق في بعض الزكاة طبعا طلعها من الدين هذا ولا من المال الذي كنا، هذا يعني مما لا يليق بمن يعامل ربه سبحانه وتعالى، ولا يليق بفهم معنى الزكاة. الزكاة تطهر المال، الزكاة ليست ورطة، وإنما الزكاة مزيد من البركة لأصحاب يعني الأموال، فلا يلجأ فيها إلى الأشياء الواقعة التي يعني يخشى أنها أو خرجت فيبحث لها عن مخارج. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم، فعلنا الله بما سمعنا وأعلنا على العمل به. إن شاء الله عز وجل نراكم في الأسبوع القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Recording stopped.